هي للتراخي، هي ثم الأصل فيها أنها للتراخي، ولكن هذا يعني في حال تزاحم الأشياء، فقد يكون يحتاج إليه إذا تزاحمت الواجبات، وإذا لم يكن فيه تزاحم فلا يشكل. وقد ورد في شأن الصلاة مما يعني بهذه المناسبة في حديث جريج الذي كان من بني إسرائيل يصلي، فنادته أمه وهو يصلي: يا جريج. فقال: أمي وصلاتي. فمضى في صلاته، ثم أتته: يا جريج. وكان رجل ناسك راهب منقطع للعبادة، فكان أشكل عليه: يا ربي أمي وصلاتي. حتى الثالثة فمضى في صلاته، فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فأخذ منه أهل العلم أن حق الأم مقدم على الصلاة، مقدم على الصلاة. وقالوا: هل هذا الحكم أيضا ينطبق علينا معشر المسلمين؟ يعني إنسان يصلي فناداه أبوه أو أمه، إن أمكن أن تعطيه ويعرف منك أنك مشغول بصلاتك وتخففها وتنصرف إليه، خاصة إذا كانت صلاة تطوع، إذا كانت صلاة تطوع فممكن الجمع بين الأمرين. يعني إن كان، أما إذا كان الأب مثلا لا يتمكن من أن يستفيد يعرف حالك، محجوب عنك أو بعيد، أو مثلا أصم، أو الأم لا تسمع الإشارة، لا ترى الإشارة عمياء، فهنا قد يحتاج الأمر أنك تقطع صلاتك لتنظر ماذا تريد. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الحكم أيضا ينطبق علينا، خاصة في صلاة التطوع. وهذا أيضا يقول ليس بغريب، الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فأبي مضى في صلاته بعد أن انصرف من صلاته، أتى للرسول قال: ما بالك لم تجبني؟ ألم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ إذن هذا الحكم وهو قطع الصلاة لأمر ما قد ورد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع أن يكون أيضا في حق الوالدين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لا، الصلاة أمام الإمام ما ينبغي الحقيقة. الأخ يقول فيه أناس صلوا أمام الإمام، وهذا خطأ. الإمام مسمى الإمام أن تأتم به وتقتدي به، فكيف تقتدي به وأنت أمامه؟ أنت صرت الإمام، ما هو لأن الإمام من شأنه أن يتقدم بمقتضى التسمية والواقع، إلا في حالات الضرورة القصوى، لأن الفقهاء رحمهم الله ما يتركون شيء قد يحتاج إليه إلا يضعون فيه ويفتون فيه، لكن ما في ضرورة الآن، لأن ميمنة المسجد وميسرته وما خلفه يستوعب لله الحمد. فبإمكان هؤلاء الإخوان لو تركوا العجز والكسل والتساهل وتحركوا يمين أو يسار أو إلى الخلف لوجدوا أمكنا في الساحات، بدل أن يعرضوا صلاتهم للبطلان. لأن من أهل العلم من يرى أن الصلاة أمام الإمام يراها باطلة، خاصة إذا لم يكن له عذر. فنبهوا على الإخوان الذين يكونهم شيء يحصل منهم شيء من ذلك أن لا يعودوا لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه عندما أراد أن يرمي يوم الثاني عشر ورمي وينفر بعد ذلك، يقول أنه تعرض لزحام شديد وسقط، ثم قام ورمى بالحجرات وهو متأكد أنها لم تصل إلى الحوض، ثم خرج ولم يعدها، فما حكم حجه هذا؟ ما دام غلب على ظنه أن الحصى لم يصل إلى الحوض فينبغي أن يكفر عن هذا، يتصدق ما دام كل الجمار أو الجمرة الأخيرة يظهر. يقول كل الجمار. كل الجمار، يعني إذن كيف يعني صاحبه هذا الأمر؟ كان بعيد. نعم، يقول أنه كان بعيد يرمي من بعيد. نعم، يرمي من بعيد ويقول أنا متأكد. يعني ممكن صيغة السؤال، هو أعطانا شفهيا قبل بداية الدرس، ما كتبه موجود. يعني هل سقوطه من أول الجمرات أو الأخيرة؟ هناك ثلاث جمرات سوف يرميها. أنا كنت جاي برمي الجمرة يوم الثاني. إيه. قبل نوصل. إيه. قبل أن تصل إلى الجمرات. إيه قبل نصل إلى الجمرات. إيه. صار تصادم بين الحجاج. إيه. وطحنا إلى الأرض. إيه. وصار يعني مشقة. إيه نعم. إيه. بحرنا تعبانين زيادة من اللازم. فنحن رمينا لكن المسافة كانت. كل الثلاث. كل الثلاث. رميناهم لكن أنا متأكد إنهم ما وصلوا يعني الجمرة ما وصلت. في هذه الحالة يعني لو تذبح شات وتتصدق بها ما دام الجمرات كلها الثلاث. إيه لو كانت واحدة فمن أهل العلم من يرى أن تتصدق بشيء من الطعام أو بشيء من الدراهم، لكن ما دام الجمرات الثلاث كلها غلب على ظنك أنك لم ترميها كما ينبغي فالأولى أن تذبح فدية شات وتتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: حاج لم يطف طواف الإفاضة وذهب إلى بلاده، فهل يعتبر أنه لا يزال محرما وماذا عليه؟ لم يطف طواف الإفاضة، لكن ما هي صفة حجه؟ هل هو مفرد أو قارن أو متمتع؟ هل طاف بالبيت قبل هذا أو ما أو لم يطف؟ لابد هذه الأمور تعرف، وإن كان طواف الإفاضة لا يتساهل فيه، وعامة الفقهاء على أنه ما يسقط عنه بحال وعليه أن يعود ويأتي به، عليه أن يعود ويأتي به. لكن إذا عرفنا صفة نسكه الذي حج به من قران أو إفراد أو تمتع فلعل يكون هناك مخرج لهذه الورطة، ولا هذه ورطة كون أنه يعني خرج ولم يطف طواف الإفاضة. وطواف الوداع، هل طاف طواف الوداع؟ فعلى الأخ السائل ممكن يتصل بالهاتف ويفصل هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. يقول: حاج ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم ولم يسعى كذلك، فهل يجمع طواف الإفاضة مع الوداع؟ وهل السعي يكون آخر عهده بالبيت؟ لا حرج إذا كان هذا الحاج مفردا لا يريد العمرة لا بصفة تمتع ولا قران، إنما يريد الحج مفردا، فيعني ضاق به الوقت، أو حتى لو لم يضق به الوقت يعني يشعر أنه متعب مرهق ويريد أن يخرج إلى عرفات مباشرة فلا حرج عليه. لا شك أنه ترك السنن وما يكون منها من الأجر والثواب، لكن حجه أو هذا الأمر لا يخل بحجه فلا حرج عليه. ثم كونه يؤخر طواف الإفاضة ويأتي به إذا أراد أن يخرج من مكة فيكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، يكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لكن لابد ينوي طواف الإفاضة، يستحضر أنه طواف الحج طواف الإفاضة. وإذا سعى بعده فلا حرج، لا يؤثر عليه، كان السعي يأتي به بعد طواف الإفاضة لا يؤثر عليه، ويكون آخر عهده بالبيت هو الطواف ولو أعقبه سعي. المعتمر وهو عند كثير من أهل العلم ليس عليه طواف وداع، فالمعتمر يطوف بالبيت ويسعى ثم يخرج من مكة ويكون آخر عهده بالبيت السعي، ومع ذلك لا ليس عليه طواف وداع، فكذلك هذه الصورة. أحسن الله عليكم. ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ وهل يجب على من كان عليه هدي إن أراد أن يكون متمتعا أو قارنا أن يضحي وكذلك العكس؟ الفرق بين الأضحية والهدي: الأضحية للمحلين الذين لم يحرموا المقيمون في بلدانهم، هذا الأصل. وإن كان الاسم قد يطلق على أو خاصة اسم الأضحية قد يطلق على الهدي، قد يطلق في بعض الأحوال، لكن مسمى الأضحية إنما يقصد به ما يذبح أو ما يتقرب به المقيمون المحلون في بلدانهم في بلاد العالم الإسلامي، أو حتى في مكة ممن لم يحرم بالحج، هذه الأضحية. وهي سنة أبيكم إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها. أما الهدي فهو هدي قران وهدي تمتع، وهو خاص بمن حج متمتعا اعتمر ثم حل من العمرة وأحرم بالحج، أو قرن بين العمرة والحج بنيته وتلبيته وأفعال الحج، فهذان يلزمهما الهدي، وكل منهما الهدي والأضحية يتأكد على الإنسان أن يأكل منهما، أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، وكذلك الهدي الأفضل أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. فهذا الهدي. ماذا يقوله في آخر السؤال؟ من أراد أن يهدي هل عليه أضحية؟ من حج هل عليه أضحية؟ إذا كان أهله في بلده مقيمون فالأولى، وعنده أيضا ساعة من المال، فالأولى أن يوصي من يقوم بأضحيته في بلده، لأن الأضحية للمقيمين، على أهل كل بيت أضحية. أما الهدي فإنه من أجل النسك، هدي للبيت، هديا بالغ الكعبة، هدي للبيت للحرم، يذبحه ويأكل منه ويتصدق ويهدي. أحسن الله عليكم. بالنسبة لمن كان يريد أن يهدي وكذلك يضحي، طيب إذا أراد، إذا مثلا كان متمتعا يحلق من رأسه؟ إيه نعم، المتمتع إذا كان له أضحية في بلده قد وكل من يقوم بها، ثم إنه أحرم بالعمرة في أيام العشر، فلا شك أنه بعد أعمال العمرة يجب عليه أن يحلق رأسه أو أن يقصره، وهذا لا يعارض، أو هو في حقيقة الأمر يعارض ما نهي عنه من أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لكن في هذه الحالة تعارض أمران أو حكمان، تعارض الأمر بالحلق مع النهي عن الحلق، فيقدم الأمر به، يقدم الأمر به لأنه تحلل من النسك لا بد له منه، فلا حرج عليه، ولا يعتبر اقتحم المنهي عنه من عدم الأخذ من شعره وأظفاره لأنه سوف يضحي، لأنه مأمور به من الشارع أن يحلق على إثر عمرته. أحسن الله إليكم. وكذلك يكون عن القارن عندما يطوف، عندما يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج، هل عليه أن يحلق أم لا يحلق إلا في يوم العيد؟ لا يحلق إلا يوم العيد، القارن والمفرد، القارن والمفرد كل منهما إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده أو لم يسعى فإنه يبقى على إحرامه، لا يحلق رأسه ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ شيء من شعره ولا يغطي رأسه إلا يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة. كذلك يقول السائل عن الهدي، هل له مواصفات معينة كالأضحية؟ وهل التوكيل فيها وارد؟ ولمن تدفع النقود التي تخص الهدي؟ مواصفات الهدي هي مواصفات الأضحية، ما ينبغي أن يذبح شيء من الهدي إلا على وفق ما ورد من أن يكون إن كان من الظأن جذعا وهو ما له ستة أشهر فأكثر، أو ثنيا وهو من المعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن الإبل ما بلغ خمسا، فلا بد من مراعاة السن. أيضا لا بد أن يكون صحيحا غير مريض، فالسقيم المريض الهزيل هذا لا يجوز، إن كان هزيلا أو مريضا لا يجوز. كذلك إذا كان في عور أو عرج أو شيء من هذا القبيل، فكل هذه ورد الحديث بعدم إجزائها في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة، فلا بد من مراعاة السن والصحة والسمن والسلامة من الآفات، والسلامة من الآفات، هذه الأمور تراعى. و نعم، ويأكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لكن إذا لم يتيسر له الأكل فلا حرج. أما التوكيل فلا حرج أن يوكل غيره في أضحيته في هديه، والرسول عليه السلام تولى بعضها بنفسه ووكل علي رضي الله عنه بالباقي، وكله يذبح ووكل من يطبخ يطبخ ومن يقسم يقسم، فكذلك إذا وكلت ثقة تطمئن إلى حسن تصرفه وأمانته فلا حرج عليك. النقود التي تدفعها هذه تذهب إلى الشركة التي أنت وكلتها، فدفعت المبلغ إلى الشركة تشتري لك الهدي هناك في مكة وتقوم بذبحه عنك وتوزيعه وتقسيمه. وجدها هزيلة يعني بعد ما اشتراها؟ على كل حال مشكلة الهزل قد يكون يعني تتفاوت النظرة إليه، رب إنسان يقول هذا سمين وهو هزيل أو العكس، فإذا كان هزال محقق فالوكيل وأيضا المبلغ الذي دفع له إذا كان أعطاه مبلغ هزيل اشتري له هزيل، يمكن يقول هذا المبلغ أعطيني مبلغ قليل ما يفي بالحاجة. فإذا أما إذا خان الأمانة أعطاه مبلغ جزل وضعفت نفسه فهنا قد يتحمل الوكيل قيمتها في هذه الحالة وحمل، فلا بد من التفطن لهذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، وكان نص النية كما يلي: يقول متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث يحبسني الحابس أو يمنعني العذر بلا هدي، لبيك اللهم عمرة. هل هذه النية صحيحة أي الاشتراط بدون هدي؟ هذه العبارة عليها مآخذ، لكن كان ينبغي أن تقتصر على قولك لبيك اللهم عمرة، ما له داعي تقول متمتع بها للحج، لأن كونك متمتع بها أو غير متمتع هذا غير وارد. أنت إن بقيت بمكة وعندك نية الحج فإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج، ولو عرض لك عارض بعد أن أديت عمرك العمرة وأردت أن ترجع فلا يلزمك حتى لو قلت متمتع بها إلى الحج. أولا لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، إنما كانوا يقولون لبيك اللهم عمرة، فلا داعي أن تقول متمتع بها إلى الحج، هذه من ناحية لم ترد، ومن وجه آخر أيضا لا تقدم ولا تؤخر. فأنت كما قلت لك لو عرض لك أمر وأردت أن ترجع بعد العمرة فلا يلزمك شيء ما دمت لم تحرم بالحج بعد. أما الاشتراط إن منعني مانع أو حبسني أو شيء من هذا القبيل فهذا اشتراط ورد، ووجه عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا لا حرج. لكن من غير هدي ما لا داعي، هذا كما يقولون تحصيل حاصل، لأن الشرط في اشتراطك واستثنائك لا يلزمك هدي، فتتحلل من إحرامك ولا يلزمك هدي، ما له داعي هذا التأكيد تقول بدون هدي، هذا مفروغ منه. لك متمتع؟ نعم. السائل يقول أنه متمتع. إذا كان السائل يقول أنه متمتع إيه؟ ويستثني يقول بدون هدي إيه، لأنه هو يعني إذا عرض له في إحرامه إما أن يحبسه الحابس في إحرام العمرة، يقصد إذا حج يا شيخ وكان متمتعا فعليه إيه؟ هدي، المتمتع عليه هدي. هو الآن يعني أليس يقصد أنه إذا عرض له العارض هذا يقصد الهدي حق التمتع، أنه استثناه من التمتع، استثنى الهدي من التمتع؟ لا، هذا أعطي السؤال، أنا فهمت أنه تابع للشرط يعني الهدي يستثنيه من الحج من التمتع نفسه. يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث يحبسني حابس أو يمنعني العذر بلا هدي لبيك اللهم عمرة. إذن كان قصده أنه ما يريد أن يهدي وهو متمتع هذا لا يقبل منه، لأنه لابد من الهدي أو الصيام إن كان لا يجد الهدي. أما إن كان مثل ما فهمت منه أول أمر أنه اشترط ويؤكد اشتراطه إنه إذا عرض له عارض في عمرته أو حجه تحلل بدون هدي، فكما قلت هذا تحصيل حاصل ولا يلزمه هدي. يعني لو أدى العمرة ومشى ثم أحرم بالحج ففي أثناء الحج مرض أو انكسر أو حصل له شيء يعوقه عن إتمام الحج فينفعه الشرط ولا هدي عليه، مع أنه متمتع بالعمرة للحج، فينسحب من الحج ولا هدي عليه ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رأيت شخصا بعد الصلاة يضع أصبعيه على فمه ثم على عينيه، ثم سألته لماذا، فيقول أن أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ذكر في الأذان أشهد أن محمد رسول الله كان يفعل هكذا، ويقول أن هذا حديث صحيح، ويقول أن الله لا يذهب نور العينين إلى يوم القيامة. هذا ما هو صحيح وله حديث أصلا، إنما ذكره بعض الفقهاء من رؤى رآها بعض أهل الصلاح، أنه رأى النبي عليه السلام وكأنه سمع أو قال له إذا سمعت اسمي فضع سبابتيك على عينيك فلا يصيبك العمى، وهذا كلام وإن كان تساهل بعض أهل العلم وأخذ به لا ينبغي الأخذ به. ذكره بعض فقهاء المالكية المتأخرين، وأنها رؤيا، رؤيا منام لبعض الصالحين، والأحكام لا تؤخذ بالرؤيا إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رؤيا الأنبياء حق، أو رؤيا أقرها في عهده عليه السلام، مثل ما كان الرؤيا في شأن الأذان والرؤيا في شأن ليلة القدر، فأقر هذه الرؤيا التي رؤيت في وقته وأقرها، أما بعده عليه السلام فليست مصدر للأحكام الشرعية، لكن يستأنس بها الرجل في حق نفسه. الرؤيا الصالحة جزء من 46، جزء من النبوة، فهذه في شأنك أنت خاصة، لكن أن تجعلها حكم للعامة فما يصلح. فهذا الكلام يا الأخ هذا ممكن تراجعه وقل هاتوا برهانكم، أين الحديث الذي تقول صحيح؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أحج حجة الفرض وأريد أن أحج مفردا، لأنني أخذت بالأيسر لي من الناحية المادية، فهل يمكنني أن آتي بالعمرة بعد ذلك؟ ما ينبغي أن تختصر على الحج وأفرد الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعمرة عند بعض أهل العلم ليست واجبة، وكونك تقلب الأمور بدل من أن تأتي بالعمرة قبل الحج فتأتي بها بعد الحج، وإن قال به بعض الفقهاء فهو خلاف السنة، خلاف السنة. والصحابة رضي الله عنهم ما عملوا هذا إطلاقا، ما أحد منهم روي عنه أنه أخر العمرة وجعلها بعد الحج فرارا من الهدي، هذا لا يجوز. فأنت تسأل الله أن ييسر لك في يوم ما أن تأتي للعمرة، ليس ضرورة أن تأتي بعمرتك مع الحج، لا قارنا ولا متمتع، لكن ما ينبغي لك أن تأتي بها بعد الحج من التنعيم كما يفعل بعض الناس، هذا لا يصلح. أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة تتكرر، فما كان بمعنى السؤال فلا نعيده. نعم، لعل الإخوان يدركون ذلك، لأن الأسئلة كثير منها يدور حول معنى واحد، فإذا كانت الأسئلة متشابهة ليس من الضروري أن نقرأها سؤالا سؤالا. أحسن الله إليكم. يقول: أن أمي كبيرة في السن ولا تقدر على المشي إلا بصعوبة، فهل تجمع بين الصلوات؟ ممكن تجمع ما يسمى بالجمع الصوري الذي وجه عليه الصلاة والسلام المستحاضة إليه، المستحاضة قال: إن استطعت أن تؤخري الظهر وتقدمي العصر وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء فافعلي. فهنا ممكن توجه هذه المرأة أن تؤخر صلاة الظهر إلى قريبا من صلاة العصر لتتوضأ لهما وضوءا واحدة وتقوم لهما يعني قومة واحدة، وهكذا المغرب تؤخرها إلى آخر وقتها، ثم بعد ذلك هي تصلي العشاء وقد دخل وقتها، فتجتزئ بوضوء واحد وأيضا المشقة تخف عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معي أمي وهي كبيرة في السن، فهل أخرج من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل وأرمي جمرة العقبة وأرمي لها ولي؟ وكذلك السائل آخر في معناه يقول: عندنا نساء وندفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فما حكم الرمي في هذا الوقت؟ إيه نعم، إذا نفرتم من مزدلفة قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل الذين معهم نساء أو معهم ضعفة ممن يحتاجون إلى الرخصة فلا حرج عليهم، الصحيح أنهم يرمون و ولو قبل الفجر يرمون وينطلقون إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة إن أرادوا ذلك. نعم لا هذا ما لنا شأن فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا قادم من تبوك إلى جدة ومريت بالمدينة إن شاء الله وأريد الحج عن أحد أقربائي وقد حجزت من جدة للحج فهل علي شيء أن أحرم من جدة؟ وكذلك في معناه سؤال آخر. لا ما تحرم من جدة ما دام مررت على ميقات أهل المدينة فيلزمك وأنت قد أتيت للحج أو للعمرة ما يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا محرما بعمرة أو حج ما دمت أتيت لهذا الغرض الحج أو العمرة. ميقات المدينة يتصرف يرسل له صورة نسخة يتصرف صورة. ما نجعل الأحكام هي التي تخضع للظروف إلا الأمور الصعبة التي لا. لكن هذه أمور ميسرة لله الحمد يلزمه إذا كان يعني أيضا الفدية ما مسألة أنه فدية المسألة معاوضات يعني يكون آثم يأثم ويكون أخل بنسكه وقصر والفدية تجبر هذا الشيء. فإذا كان يعني أحرج جدا كيف قل لي هكذا ممكن يعني يحرم من الميقات ويتوجه إلى جدة فورا ما يذهب إلى مكة ويأخذ التصريح معه ويدخل من طريق جدة ما فيش. أحسن الله عليكم. ممكن هذا. يقول ورد في الحديث النهي عن أخذ لقطة الحرم ما المقصود بالحرم؟ هل هو عين الحرم أم الحرم حدود الحرم؟ المقصود حدود الحرم الذي يدخل فيه منى ومزدلفة وجميع ما كان داخل الأعلام وليس فقط الكعبة وما حولها. فالحرم المقصود به كل ما دون الأعلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا حالت الظروف بيني وبين أن أصل رحمي فهل هذا قطع؟ وهل القطع عدم الزيارة أم العداوة؟ القطع أو العقوق يكون منه شيء مقصود بالعداوة ويكون شيء غير مقصود نتيجة غفلة وتقصير. فالمقصود عن عداوة هذا نعوذ بالله منه ما ينبغي. إذا كانت عداوة دنيوية تنافس على أشياء أو توهمات وتقدير واحترام من هذا القبيل لا ينبغي. أما إذا كان لتقصير في الدين وناس مستخفون بالدين إما بصلواتهم أو سلوكهم يعني بيوتهم مملوءة بالأشياء التي لا تليق وتخشى على نفسك وأولادك ونصحتهم فلم يمتثلوا فهنا يتعين عليك أن تهجرهم وهم القاطعون للرحم هم الذين قطعوها لست أنت. لأنهم كان ينبغي أن يطهروا بيوتهم من البدع ومصادر الفساد فتصلهم. أما إذا كانت القطيعة ليست مقصودة إنما نتيجة غفلة لظروف صعبة فهذا نوع من التقصير الإنسان يعتذر به ويصل بما تيسر ولو مكالمة هاتفية بين وقت وآخر سؤال عن الحال أو مراسلة إذا كانت عادة تجري مراسلات فيكون منه نوع من الاتصال ليبعد وساوس الشيطان أن يقع في نفوسهم شيء من الظن أنه إنسان متكبر أو ما إلى ذلك فيبعد هذه الأشياء عن نفسه بنوع من الاتصال ولو بين وقت وآخر. أحسن الله إليكم. هل يأخذ الجد والجدة حكم الوالدين؟ إيه نعم يعني أهل العلم والمفسرون إذا تعرضوا لهذه الآيات فيقولون الوالدين يدخل فيهما الوالد والوالدة وإن علوا فالأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب كلهم داخلون في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الحاج المتمتع بعد أن يؤدي عمرته هل تحل له النساء؟ نعم إذا أدى عمرته طاف وسعى وحلق وقصر لكن بشرط أن تكون زوجته كذلك أي متمتعة عمره وتحل منها فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حج متمتعا فهل يجوز له أن يأتي بالعمرة عن والده وأن يجعل الحج عن نفسه؟ من الفقهاء من لا يرى في ذلك بأس، لكن لو نظرنا إلى هدي السلف من الصحابة رضي الله عنهم يعني كان هذا ما عرف عنهم، أنهم العمرة والحج شأنهما واحد لمن أحرم بهما، فهذا التنويع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر يعني هذا من الأمور التي يعني وردت وبعض الفقهاء يرخصون فيها، والبعد عن ذلك أولى وأفضل. أحسن الله عليكم. هنا بعض الأسئلة معناها إذا أدى العمرة عن نفسه وتحلل هل له أن يأتي بعمرة إما لأحد والديه أو لإخوته؟ كذلك هذا أمر ما كان مأثورا ولا معهودا عن السلف رضي الله عنهم، إنما بعد العمرة يلزمون المقر الذي هم فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كلهم لما أتوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا نزل بالأبطح الذي يسمى العدل الآن في الجهة الشرقية من مكة بين منى ومكة، جلس فيه تقريبا 4 أيام لم يخرج منهم أحد ليأتي بعمرة من التنعيم، ولم يخرج أحد منهم إلى مكة ليطوف بالبيت، بل لزموا هذا المكان، لكن لم يعتبر من المشاعر مثل منى ومزدلفة، فأهل العلم يقول هذا سنة، نزول بالأبطح عند دخول مكة أو الخروج منها هذا سنة، انت يسر لسان. فالشاهد أنهم لبثوا في هذا الموضع 4 أيام يصلون حيثهم ولا يذهبون إلى مكة، وبينه وبينها 3 كيلوات تقريبا، 3 كيلوات يعني يمكن ربع ساعة للذي يمشي أو نصف ساعة للماشي، مع ذلك هو عليه السلام بيّن لنا أنك تصلي في ذلك المكان ولا يذهب ليطوف بالبيت أو يصلي، لأنك المكان من الحرم، والصلاة في أي موضع من مكة في منى في مزدلفة في الأبطح 100,000 صلاة، وأيضا ما كان أحد منهم يقول أستغل الوقت وأذهب إلى التنعيم لأتي بعمرة بين عمرتي وحجي، ما كانوا يعملون هذا. فنذكر إخواننا ألا يجهدوا أنفسهم على غير طائل ويتعبوا ويشقوا على أنفسهم بغير ثواب ولا أجر. أحسن الله عليكم. نعم، لو رجعت المدينة وماذا؟ في هذه الحالة إن أحببت أن تعود بعمرة ما أدري والله. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام في مقر الإقامة أي في الفندق ثم الذهاب إلى الميقات؟ إيه نعم، بل هذا أولى، أن تغتسل في المكان الذي أنت تنزل فيه في الفندق أو البيت وتتجرد من الملابس وتلبس إزارك وردائك ثم تنطلق إلى الميقات، فتكون التلبية والنية من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول السائل أخي يستورد الشعر الصناعي من الصليب، فما حكم ذلك؟ من الصليب؟ يعني قصده من دول الكفر. يقول ما حكم يعني هذا يعني فيه محذورين أو أكثر. أولا الاستيراد من الدول الكافرة في سلع كمالية أو قد يكون منهي عنها مثل هذا الشيء، فلماذا يا أخي تبذل هذه الأموال لشركات تنشطها وتقيمها؟ ما يجوز لك يا أخي، هذا نوع من التعاون الذي لا تؤجر عليه، تعاون مع الشركات الإسلامية. أيضا البضاعة هذه منهي عن الشعر الصناعي، وهو في الغالب في حق النساء، ولعن في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، فأنت شريك لهم تساعدهم على هذا الوصل المحرم، فانصح أخاك انصحه أن يعدل عن هذا الشيء. أحسن الله عليكم. هل يجوز للحاج أن يصوم 10 ذي الحجة؟ إذا كان عنده قدرة فهذا شيء من أفضل الأعمال، إلا يوم عرفة، يوم عرفة لا ينبغي للحاج أن يصومه وهو في عرفة، لكن إن أعطاه الله قدرة وتحمل للصوم فهذا من أفضل القربات والعبادات، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله يقول من أفضل أو صيامها يستحب استحبابا شديدا. أحسن الله إليكم. من صام 3 الأيام التي في الحج صابها قبل يوم 8 هل يجوز له ذلك؟ المهم أن يكون تحلل من عمرته، إذا كان قد أتى بالعمرة فلا حرج عليه أن يصومها قبل 8، لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. ما حكم من أقسم بالله العظيم أنه يعرف شيئا وهو لا يعرفه؟ إن كان أقسم وهو لا يعرفه كاذبا فهذه اليمين الغموس وهي يعني آثمة ولا تكفر بكفارة إلا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان حلف على غلبة ظنه أو متأولا فله يعني حسب الحال. أحسن الله عليكم. ما الحكمة من وجوب طواف الوداع في الحج وليس في العمرة؟ هذا يبدو العمرة في الغالب يعني أمرها خفيف، الإنسان يعتمر ويمشي وكل أعماله كلها عند البيت طواف وسعي، فهو يخرج من البيت. بينما الحاج كما جاء في حديث ابن عباس كانوا ينفرون من كل صوب ومن كل جهة، هذا يخرج من عرفات وهذا يخرج من منى وهذا، فأمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هل يشرع المأموم قراءة سورة الفاتحة وراء الإمام، وما حكم السكوت بعد الفاتحة مع أن الوارد في الحديث ثبوت السكتتين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع؟ ما يلزم المأموم بل ولا يستحب له إذا جهر الإمام أن يقرأ معه، لا يقرأ، كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا قرأ الإمام في المغرب في العشاء في الصبح لا تقرأ معه، إن سكت سكتة تتسع للقراءة فلا حرج. أما السكتة فكما قال السائل هذه السكتة التي يأتي بها بعض الأئمة ويطيلونها على خلاف السنة، إنما السكتة التي وردت بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، وسكتة لطيفة خفيفة قبيل الركوع، قبيل الركوع. أما السكتة بين قراءة الفاتحة والسورة فهي كما يقول بعض أهل العلم لتردي النفس وليتصور ويتذكر ما يقرأ، وليست سكتة مقصودة ولا مراد بها أن يقرأ المأموم، هذه أبدا ما أحد من أهل العلم يقول من أجل أن يقرأ، وإن كان بعض الفقهاء قد يعني يتعلل بهذا لكن ما ورد ما يدل عليه. فننصح إخواننا أن ينصتوا كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا لم يجهر بالقراءة فيجب أن تقرأ، إذا لم يجهر الإمام بالقراءة فعليك أن تقرأ. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم الأخذ من اللحية عما زاد عن القبضة، وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ من اللحية مطلقا، لا في الحج ولا عمره ولا ما زاد عن القبضة، إنما ورد من فعل ابن عمر، ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر يقبض على لحية فما زاد عن القبضة. الآن نريد القبضة، نحن أعطونا القبضة جزاكم الله خير. كثير من الإخوان هداهم الله يعني يكاد يستأصلها، وآخرون استأصلوها، فنقول عودوا إلى سنة نبيكم يا إخوان، والله لو لم يرد فيها شيء وبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذو لحية، أليس من الإيمان والمحبة وصدق المحبة أن تتابعه وتقتدي به؟ لو لم يبلغك عن النبي بل عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم أصحاب لحى، أليس من المحبة والمودة أن تقتدي بهم؟ فكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى أرخوا اللحى، لا تشبهوا بالمجوس، لا تشبهوا باليهود والنصارى، كما ورد بألفاظ مختلفة ومتفاوتة، أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله. نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، وأظن الإقامة على وشك، وما لم نتمكن منه الآن فغدا إن شاء الله، وأيضا بعد الصلاة في دروس في المسجد والهواتف على أبواب المسجد، فبإمكانكم أن تتصلوا، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.